التحمل، وهو إعلام الشيخ التلميذ أن الشيخ يعلمه أي يخبره بسماعه ومسموعاته وكتبه، فكل هذه من مسموعاته هذه من كتبه ويعطيها له، هذا يسمى الإعلام. ثم بعد ذلك كم طريقة الآن؟ الوصية والوجادة. الوصية أن يوصي الشيخ برواية مسموعاته لشخص من الناس عند موته، ثم بعد ذلك الوجادة. والوجادة هي أن يجد التلميذ كتابا لشيخه، كتاب لشيخه ويعرف خطه، فيروي هذا الكتاب عنه، يقول مثل مثلا يا أحمد عبد الله ابن أحمد يقول وجدت في كتب أبي بخطه أنه روى كذا كذا ويروي الحديث عنه، فهذا يسمى إيه؟ وجادة. نبدأ مع أول طريق من طرق التحمل، وهي السماع من لفظ الشيخ، من لفظ الشيخ. وصورة هذا السماع أن الشيخ يقرأ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو قرأ من كتابه. الشيخ سواء، قلنا قبل ذلك أن الراوي الضابط إما أن يكون ضابطا في صدره أو ضابطا في كتابه، فإذا حدث هذا الضابط من صدره يجلس مجلس التحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويسمع التلاميذ، فهذا يسمى تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ. أو يقرأ كتابه، يقرأ في الكتاب حدثني فلان عن فلان عن فلان ويروي الحديث، أو أخبرني فلان عن فلان ويروي الحديث. هذا السماع هو أعلى طرق التحمل وأرفعها، أن يسمع التلميذ من لفظ الشيخ. يبقى أعلى طريق من طرق التحمل هو طريق السماع، أن يسمع التلميذ من لفظ شيخ، لأنه ربما يقرأ على الشيخ كلامه فيكون عنده شيء من الغفلة فيخطئ الطالب عند القراءة أو شيء وتمر على الشيخ، فلذلك كان القراءة قراءة الشيخ هي أعلى طرق تحمل الحديث، أن يسمع التلميذ من لفظ الشيخ، فهذا أعلى طرق السماع. ألفاظ الأداء، إذا أراد هذا التلميذ الذي سمع من شيخه الأحاديث، سمع من شيخه الأحاديث، كيف يؤديها؟ كيف يرويها عن شيخه؟ حينئذ له، إذا سمع من لفظ شيخه، له أن يقول حدثني أو حدثنا، يقول سمعت ويقول حدثني ويقول أخبرني ويقول أنبأني ويقول قال لي أو ذكر لي. كل هذا جائز، لكن أعلاها رتبة أن يقول سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، أعلاها أن يقول سمعت أو يقول حدثني. وهل هناك فرق بين حدثني وحدثنا؟ حدثني وحدثنا هذا يبين لنا الفرق عندما سمع من الشيخ، فإن كان حدثه وحده على انفراد حينئذ سيقول حدثني، حدثني يعني كأنه خصني بالتحديد، كأن الشيخ خصه بالتحديد. أما إن كان في مجلس تحديث عام وحضره عشرات أو مئات فحينئذ يقول حدثنا، حدثنا، فهذا فرق بين حدثني وحدثنا، واضح؟ هذا فرق. وأخبرني وأنبأني، إلا أن بعض أهل العلم يخصص كل لفظ وكل صيغة من صيغ الأداء بنوع من التحمل. لكن عند البخاري رحمه الله لا فرق في هذه الصيغ كلها، كلها سواء وكلها تفويض أن التلميذ سمع من لفظ شيخه. وبعد حدث يعني في بداية الأمر كان الأمر كله يعني في العصور الأولى، يعني الصحابة عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون، أخبرني الصادق المصدوق، سمعت الصادق المصدوق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وآدي قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل ذلك ليس نفر. ثم بعد ذلك لما أصبح هناك مصطلح وعلم للحديث خاص به، بدأ الحفاظ يخصصون الألفاظ على حسب طريقة التحمل. فإذا أراد أن يؤدي على وفق ما تحمل، على وفق ما تحمل. فجعلوا لفظ السماع من لفظ الشيخ سمعت أو حدثني، وللقراءة على الشيخ أخبرني، مع أنه لا فرق عند المتقدمين والبخاري لا يرى فرقا، لكنهم بعد ذلك أحبوا أن يخصصوا لكل طريقة من طرق التحمل التي سمعتموها ليخصصوا لها صيغة للأداء. هذه الصيغة قالوا إذا سمع من لفظ الشيخ فله أن يقول سمعت أو حدثني. لكن لو قرأ على الشيخ أو قرئ على الشيخ يقول أخبرني. فهذا عند المتخصصين، يعني مثلا عند من ينبه على هذه المسائل وخصوصا المسلم في صحيحه، تجد أنه يريد هذه الألفاظ للطرق. فعندما يقول مثلا مسلم حدثني أو حدثنا هكذا وهكذا، يريد أن يفرق. فعندما يقول حدثني يحيى بن يحيى و قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا، وقال الآخران أخبرنا، ما الفرق؟ يريد أن يفرق أن هذا أخذ الطريق سماع معين وهذا أخذ الطريق معين آخر في التحمل. إذن الآن إذا كان التلميذ سمع من لفظ شيخه فيقول سمعت وحدثني، إذا كان قرأ على الشيخ أو سمع القراءة على الشيخ فيقول أخبرني أو أخبرنا. وإن كان إجازة أن تروي كتابي هذا عني، فهذه اسمها إجازة. في الإجازة لا يقول أخبرني لأن الشيخ ما أخبره، ولا يقول سمعته فإن الشيخ لم يقرأ عليه ولم يسمع لفظه. حينئذ يقول في الإجازة أنبأني وأنبأنا إن كانت إجازة، فالإجازة يقول أنبأني. وللسماع المذاكرة، يعني إذا جلسوا في المذاكرة يتذاكروا الحديث فكل منهم يروي يقول حديث، حينئذ لا يقول سمعت وأخبرني، إنما يقول قال لي، لأننا في مذاكرة نذاكر، فيقول قال لي أو ذكر لي. وهذا تجده كثيرا في ألفاظ أهل العلم الذين يبون الحديث، أنه إذا كان في المذاكرة جلس مثلا جلس مسلم مثلا يتذاكر مع البخاري حديثا أو جلس مع أبي حاتم أو جلس، فيقول له كلاما، يعني يقول سمعت كذا كذا كذا، يقول لا عندي من رواية فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا يخالف. حينئذ عندما يأتي مسلم يتكلم يقول قال لي أبو حاتم كذا كذا كذا، إذا قال لي معناه فهمنا أنه كان يتذاكر معه الحديث، يتذاكر معه الحديث، لم يكن في مجلس تحديث ويروي عليه. هذا أول أنواع التحمل، أول طريق من طرق التحمل، وهو السماع من لفظ الشيخ، إما من حفظه وإما أن يقرأ هو الشيخ، هو القارئ يقرأ كتابه. حينئذ للتلميذ الذي سمع أن يروي هذا الحديث بأي طريقة، طريقة الأداء، صيغة الأداء التي يستعملها، يقول سمعت أو حدثنا، سمعت أو حدثنا. الطريقة الثانية من طرق التحمل طريقة القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. ومجالس الإقراء كثيرة كانت صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره. يعني ايه الكلام ده؟ هذه صورة، فالشيخ يجلس بجواره قارئ، تلميذ يقرأ فيدفع إليه الكتاب فيمسك الكتاب ويقرأ، هذه طريقة، ويسمع الشيخ. أو يكون هو حفظ كتابه، يعني موطأ مالك، احفظ الكتاب وتعالى اقرأ عليه، فيحفظ الكتاب ويأتي يقرأ، ومالك أمامه الكتاب، والشافعي يقول من حفظه حدثكم فلان كذا كذا كذا، أخبركم فلان كذا كذا كذا. يعني الشافعي مثلا يقرأ على مالك، هيقول له أخبركم نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعن بالخيار، يوم راح يقول وبلغكم، وفي بلاغ وفي كذا، وبلغكم عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول هذا. فهذا إقرار من مالك هذا، وحفظ من الشيخ. فسواء كان التلميذ حفظ الكتاب ويقرأ على الشيخ يسمع عليه ما حفظ، أو يدفع إليه الشيخ الكتاب ويقرأ، أو يعطي التلميذ الشيخ في الكتاب لأحد ثقاته يعطيه الكتاب والشيخ يجلس، واضح؟ والتلميذ الآخر يقرأ من حفظه، والتلميذ الثقة يمسك الكتاب ويراجع، إن أخطأ يقول له حسبه هنا خطأ، أو لم يوقفه فقراءته إيه صحيح. هذا اسمه إيه؟ القراءة على الشيخ، والشيخ يقر ما يقوله التلميذ. هذه طريقة من طرق الرواية وطريق السماع، وهي صحيحة بلا خلاف. ولذلك للشافعي أن يقول سمعت قرأت الموطأ على مالك، فعندما يروي عن مالك رحمه الله الموطأ، لا إشكال في ذلك، وهي طريقة صحيحة للتحمل. هل هي مثل السماع؟ هل هي أقل من السماع؟ هل هي أعلى من السماع؟ اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول هي مثل السماع سواء، منهم من يقول هي أقل من السماع، منهم من يقول هي أعلى من السماع، وهذا قول بعض أهل العلم. لكن جمهور أهل المشرق على أن هي أقل من السماع، هي أقل من أن الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمع. ألفاظ الأداء، كيف يؤدي التلميذ ما قرأ على شيخه؟ له أن يقول قرأت على فلان، وهذه أول الصيغة. ليه؟ لأنها أظهرت الطريق، يقول قرأت على فلان، فهي أولى الطرق، أولى الصيغ، صيغ الأداء، فبينت بدون أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ممكن يقول هذا أو هذا، يقول قرأت على الشيخ أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع وأقر بما قال القارئ. الثانية، يجوز له أن يأتي بعبارات تفيد السماع، كأنه له أن يقول حدثنا مالك، رغم أن مالك قرئ عليه، هذا جائز له، لأن إقرار مالك قام مقام التحديث، إقرار مالك بأن ما يقرأ عليه هذا هو حديثه وهذا صحيح، فهذا يقوم مقام السماع. لكن هو جائز له، لا شيء في ذلك، لكن الأولى أن يأتي بالصيغة التي تدل على طريقة التحمل. الشائع الذي عليه كثير من المحدثين أن يطلق لفظ أخبرنا، ده الشائع، أن يقول أخبرنا، فأخبرنا تفيد إما السماع وإما القراءة على الشيخ. الطريقة الثالثة من طرق التحمل وهي الإجازة، والإجازة إذن بالرواية، وصورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، يعني الشيخ أخذ صحيح البخاري بإسناده فيقول: أجزت لك أن تروي صحيح البخاري عني. فهذه طريقة الإجازة وزمان الإجازة. ولها أنواع خمسة ذكرها أهل العلم. أول شيء من صور الإجازة أن يجيز الشيخ معينا لمعين، يعني معين يعني الشيخ ممكن، خصوصا الإجازة تنتشر بعد ثبات الكتب، يعني بعد الكتب الستة وبعد المسانيد، فمن أخذ الكتب الستة عن شيوخ أصبح عندهم الكتب، فمثلا شيخ عنده الكتب الستة للأسانيد إلى البخاري وإلى مسلم وإلى أبو داود، فله أن يعين كتاب من الكتب لشخص معين فيقول: يا محمود أجزت لك أن تروي عني سنن أبي داود. هذه اسمها إيه؟ إجازة معين لمعين. طيب وانتوا قاعدين سمعين أنا بقول يا محمود أجزت لك سنن أبي داود ترويها عني، الجلوس اللي سمعوا هذا الكلام لهم أن يروها؟ ها؟ يقول اشمعنى محمود احنا قاعدين معاه؟ لا، فهذه إجازة معين لمعين. وهل له أن يروي سنن النسائي؟ لا، ليس له إلا سنن أبي داود. الثاني أن يجيز معينا بغير معين، أن يجيز شخص بعينه شيء غير معين، يعني عندي كتب فأقول له أجزت لك أن تروي كل ما مسموعات، فيبقى أجزت لمحمود أن يروي كل المسموعات، فهذا إجازة معين شيء غير معين. واضح الكلام؟ فلو روى سنن أبي داود جاز، لو روى البخاري جاز، لو روى مسلم جاز، لو روى أي ما يروي جاز له، فهي إجازة معين يجيز لمعين أن يروي غير معين. الثالثة أن يجيز غير معين بغير معين، كان يقول أجزت كل من حضر لي أن يروي مسموعات يبقى لم أحدد، وأجزت كل من حضر أن يروي إيه، فليس لم أحدد ولم أعين إنما أطلقت. الرابع أن يجيز بمجهول أو لمجهول، كأجزت ككتاب السنن وهو يروي عدد من السنن، يعني واحد عنده السنن الأربعة ويقول له أجزت لك أن تروي السنن عني، طب أي سنن يرويها رواية صحيحة، فقد أجاز له أن يروي السنن. الإجازة للمعدوم إما أن تكون تبعا لموجود كأجازة لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا، يعني أقول لك أجزت لك تروي عني ولكل أولادك ومن لم يولد، أنت لسه ها وأولادك من بعدك، أولادك أنت ما أدراك الأولاد، في أولاد الآن، في أولاد السمجوش، في فهذا معدوم. هذه طرق من طرق الإجازة. حكمها أما النوع الأول هو إجازة معين لمعين فالصحيح أنها صحيحة، واضح واستقر عليه العمل، أن يجوز رواية، يجوز العمل بالرواية والإجازة صحيحة من معين لمعين. أما بقية الأنواع الأخرى ففيها خلاف، لكن نستطيع أن نقول أن إجازة معين بغير معين فهذا أيضا قريبة الصحة، يجيز غير معين بغير معين هذه لا يعني تركها كيف يجيز من لم يحضر ولم إذا أراد أن يقرأه أو يسمعه الناس فله أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي فهذا يوم. ويجوز أن يأتي بلفظ يفيد السماع والإخبار ولكن يقيده بنوع هذا السماع وبنوع هذا الإخبار فيقول أخبرنا مناولة وإجازة حدثنا مناولة وإن كانت لفظ حدثنا وما حدثه الأولى ألا يستخدم لفظ حدثنا إنما يكتفي بأن يقول ناولني وأجاز لي نعم ولو قال أنبأنا مثل الإجازة فهو خير يقول أنبأنا أو أنبأني مناولة وإجازة نعم أن هذا فيه نبأ أعطيتك نبأ هذا الكتاب الصورة الخامسة الكتابة ومعلوم صورة الكتابة أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره مثال يعني عندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبي شاه النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبي شاه أكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب أم لا النبي كان يكتب ما الدليل بالدليل انت بتقول لا مرسل دليل يعني آية او حديث ما وما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك من الكتابة المبتلة مش دليل انك تقول كلام من رأسك انك رأسك دائما مش دليل عندنا نعم قصة الحديبية في صحيح الحديبية لما أراد المشركون أن يغيروا استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم امحوها قال علي والله لا أمحوها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمحوها علي يقول والله ما أمحوها كيف أمحو الرحمن الرحيم ما أمحوها النبي صلى الله عليه وسلم قال أشر إلي أرني فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمن الرحيم لأنه ما يعرفش يقرأ فمحاها صلى الله عليه وسلم ثم لما كتب قال هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله كفى الناس إنما إحنا الآن لكن ما تكتب رسول الله تودي نفسي والشمس الآن تحرقنا في جهنم لما نقر نحن بنصالح رسول الله وبنصد عن البيت شوف انهم فاهمين القصة لكن ما كانوا مستيقنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي اكتب هذا ما صلح محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله فقال والله لا انفى رسول الله انفى رسول الله ارني يا علي فاشار اليه فهذا الحديث يبين دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطو منه عندما نرجع الى الكتابة فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه هذه كتابة من النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض ليس معناه أنه باشر الكتابة بيده فعندما نقول كاتب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ليس معناه أنه كتب بيده إنما أمر أن يكتب فالشيخ إذا أمر مثلا فلان اكتب لفلان الحديث فهذه تسمى كتابة إيه؟ الشيخ أو كتب الشيخ بيده لتلميذه حديث قال اكتب لي حديث كذا فكتبه له هذه الكتاب، سواء هذا التلميذ أمامه أو في بلد أخرى، ويرسلها إليه مع رسول. هذه سورة الكتاب، صيغة من صيغ تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتابة هل هي صحيحة؟ نعم صحيحة. ودليل صحتها ودليل صحة الكتابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الرسل، فلو كانت الكتابة غير صحيحة يبقى الآن ما بلغ الرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لو كنا أن الكتابة غير صحيحة وهذه الصيغة لا تصح للتحمل، يبقى كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض وللناس اليوم للدين كتابة غير صحيحة، وحينئذ لم يبلغهم، لم تبلغهم الرسالة، أن الطريق غير صحيح. لكن الكتابة صحيحة، والكتابة إما أن تكون مقرونة بإذن من الشيخ، يعني كتبت لك كتابي وأجدت لك أن ترويه عني، وإما أن تكون من غير كتابة. فهل يجوز له أن يروي ما لم يكن فيه إذن بالرواية؟ نعم يجوز له، ما الذي يمنع؟ أرسلت لشيخك أسأله عن حديث، فأرسل لي هذا الحديث مكتوبا، ما الذي يمنعني؟ سواء قال لي روي عني أو لك أرويه، ما الذي يمنعني أن أرويه؟ فالرواية بالكتابة صحيحة وليست كالمناولة التي سبقت بدون إيه؟ بدون إجازة. فالكتابة صحيحة ويجوز الرواية بها. هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ بعضهم يشترط هذا، لكن لا يشترط، فربما يكتب هو بيده وربما يأمر كاتب يكتب له. المهم أن الذي كتب ثقة والمكتوب إليه ثقة، ويقول كتب إلي فلان وكتبت إلى فلان، فهذا يكفي، ولا نحتاج إلى، حتى الآن إحنا عندما يأتينا مكتوب من شخص في دولة أخرى يأتي على يد رجل ما نعرف عنه شيء، هذا البسطجي ولا اشتغل في البريد، ما نعرف عنه شيء، هل نرد المكتوبات لأن الحامل؟ لا يشترط في حاملها. المهم أن يكون ثقة يخبر أن ثقة آخر كتب إليه بهذا الكلام، وهذا كثير، كما كتب البخاري كتاب الرسالة، فهو الرسالة كاسمه في أصول الفقه، الرسالة للشافعي كانت رسالة ليحيى بن معين، رسالة أرسلها الشافعي رحمه الله. كيف يؤدي من تحمل بالكتابة؟ يقول كتب إلي فلان، أو يقول حدثني فلان كتابة أو أخبرني كتابة. واضح؟ الصورة السادسة من صور التحمل وهي الإعلام، وهو أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه، يعني كتاب عنده، يقول هذا الكتاب من سماعي، يعني سمعته من شيخي وكتبته، فهذا يسمى ايه؟ إعلام. حكم الرواية به، اختلف أهل العلم فيها، والجمهور وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه أنه جائز أن يروي بالإعلام، يقول هذا من سماعي هذا الكتاب. كل هذه الطرق التي نتكلم فيها من الأخيرة، يعني سورة الإعلام وما شابه ذلك، بعد ما تمت كتب، يعني عندنا السنن، عندنا الصحيحين، عندنا كذا، عندنا كذا، يعني الآن ممكن، في الآن لو شئنا وأحببنا هذا الأمر أننا نأتي بإسناد إلى البخاري عادة، سواء إجازة، ومش هنسمع البخاري كله ولا يجلس شيخا، لكن ما الفائدة فيها؟ ما الفائدة الآن عندما نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان 30 اسم 40 اسم حتى تصل للبخاري؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. هل ذلك يزيد في البخاري شيء أو يقدم شيء؟ لا يزيد في البخاري شيء ولا يفيد شيء ولا يقدم شيء، لكن كان أهل العلم مهتمين جدا في هذا العصر، خصوصا بعد القرن الرابع والخامس والسادس، بجمع الكتب إجازة ومرويات وكتابة ومناولة وإعلاما وهكذا. لذلك حتى الحافظ ابن حجر أكثر التغليق لما علقه البخاري يرويه من مرويات، أجاد لي فلان كتاب كذا وكذا وكذا، سمعت من فلان كذا إخبارا، ناولني الكتب إليه، لكل ذلك موجود. الإعلام كيف يؤديه؟ يؤديه طبعا هو أقل من الكتابة وأقل من المناولة وأقل من الإجازة الإعلام، لكن لو أراد أن يؤدي يقول أعلمني شيخي بكذا. الوصية، وهو أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه أن يرويه، هذه وصية. هي مثل إيه؟ مثل ماذا؟ مثل الإجازة. أوصيت لك تروي مرويات، أجزت لك أن تروي مرويات، لكن الفرق بين الإجازة والوصية أن الوصية تكون عند الموت، أما الإجازة في حال صحته وشبابه. وأهل العلم اختلفوا فيها، والأكثر على رد الرواية الوصية. طيب كيف يؤدي؟ يؤدي يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية. الوجادة، وهي آخر الطرق، الوجادة. والوجادة يعني أن يجد الشخص كتابا لشخص يعرف خطه فيسمى وجادة، ويروي هذا الكتاب عنه. الآن يعني الوجادة خلاف بين أهل العلم، والصحيح إذا تيقن التلميذ من خط الشيخ فله أن يروي، يقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، مثل أحمد كما ضربت لكم مثل عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي كذا وكذا وكذا، هو يعرف خط أبيه، أو يروي ابن أبي حاتم عن أبي يقول وجدت بخط أبي كذا كذا، وهكذا كثير تجده، وهذا تسمى إيه؟ الوجادة. فالوجادة صحيحة، يقول وجدت خط فلان أو قرأت خط فلان كذا، ثم سوق الإسناد والم. الآن بعدما عرفنا طرق، الآن نعيد سريعا طرق التحمل كم؟ طرق التحمل، الأول السماع من لفظ الشيخ كيف يؤدي؟ ماذا يقول؟ سمعته حدثني وسمعته أخبرني. الثانية القراءة على الشيخ، يقول القراءة على الشيخ ولا الشيخ يقرأ؟ طيب القراءة على الشيخ كيف يؤدي؟ كيف يؤدي عبد الرحمن؟ نحن دي حالتها خلاص، كيف يؤدي التلميذ؟ كيف صيغة الأداء للتلميذ معي؟ خلاص دي تعرفناها. التلميذ عندما يحدث بهذه الأحاديث بأي صيغة أداء يتكلم، يقول إيه؟ قرأت على فلان، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان، أو أخبرنا فلان. الثالثة الإجازة، صورتها أجاز لي فلان، أو يقول أجاز فلان أن يروي عني، مش أجاز لي، الذي في الأداء واضح بصورتها. لها صور، من الصورة الأولى من الإجازة إجازة معين لمعين، أن يجيز معين شخص معين كتابا معينا يقول له ارويه عنه. الثانية معين لغير معين، شخص معين أن يروي المسموعات. الثالثة غير معين لغير معين، أن يجيز غير معين بغير معين، مجهول لمجهول. الخامسة لمعدوم، شخص إن لم يولد بعد يجيز له أن يروي. حكم الإجازة حكمها كلها صحيحة، الخمس الصور صحيحة، الأولى والثانية قريبة منها، الأولى والثانية صحيحة، والأقيات الأولى تركوها. نعم. كيف يؤدي صيغة الأداء للتلميذ؟ كيف يؤدي إجازة؟ نكون حدثنا إجازة كده. طيب ونهاية القول نقول ايه؟ أنبأنا، يقول ايه؟ أنبأنا. عندما يقول أنبأنا تعرف ان فيه إجازة. نعم. التي فلذلك الطرق المناولة، أن يناول الشيخ تلميذه كتابا، إما أن يناوله ويجيز له، وإما أن يناول بدون إجازة. فالأولى مثل الإجازة، الأولى كأنها إجازة، والثانية لا يروي بها إذا ناوله بلا إيه؟ بلا إذن، بلا إذن الرواية ولا الإجازة. كيف يؤدي مناولة؟ يقيد بالمناولة. الطريقة الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة موت الكتاب، أحاديث سواء كان التلميذ حاضر أو غائب، يجوز الرواية بالكتابة، يجوز الرواية بالكتابة، يجوز وهي صحيحة، وخصوصا إن علم خط الشيء، إن علم خط إيه؟ خط الشيء. نعم. وكيف يؤدي؟ حدثنا فلان كتابة أو كتب إلي فلان بكتب. نعم. السابعة ولا السادسة؟ السادسة. الإعلام، أن يعلم الشيخ فلانا أن هذا الكتاب سمعته. ما حكم الرواية؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن لو روى كيف يؤدي؟ أنبأني، أعلمني فلان أن كذا من مسموعات. نعم. السابعة المجادة، إن شئت بالمجادة الوصية، الوصية وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره شخصا أن يروي عنه كتابا، فهي مثل الإجازة، مثل الإجازة. طرق التحمل، المستقر نهاية بعد ذلك في نهاية المصطلح أن أخبرنا بالقراء وسمعت وحدثنا أهل السماء، أخبرنا بالقراء، هذا الذي يجري عليه الأمر، أن أخبرنا تستخدم مع القراء، سواء قال أخبرنا قراءة أو لم يقل قراءة، والسماع يقول سمعته وحدثنا. نعم. آخر طريق الوجادة. نعم. الوجادة. وكيف هي صورتها؟ أن يجد تلميذ كتابا لشيخه مكتوبا بخطه ويتعرف على الخط فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. صيغة الأداء الوجادة صحيح، الوجادة صحيحة، وقول الجمهور أن الوجادة صحيحة، واضح. ومنهم ولذلك تذكرون عندما تكلمنا عن الحديث الحسن وذكرنا سلسلة من السلاسل الحسنة وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، قلنا أنه كتاب، كتاب واضح. فهذا كتاب كان يوجد عنده، فإذا وجده ابن الابن أقول وجدت بخط جدي ويروي، هي صحيح. ولذلك كانت الرواية حسنة بهذه الأمور المتداخلة في رواية عمرو بن شعيب، سواء هو سمع من لفظ أبيه أو كتاب كان موجود عندهم ومعلوم من عندهم ومحفوظ من عندهم أن هذا كتاب عبد الله بن عمرو، ثم كان عن ابنه محمد، ومحمد وجد عند ابنه شعيب، ومن شعيب عند ابنه عمرو، واضح؟ فهذه المجادلة، نعم. الشيخ لم في فرق بين المناولة والوجادة، أن الوجادة أنت وجدته ولم يعطيك هو إياه، توجدته بعده، إنما المناولة أعطاها لك لكن لم يجز لك الرواية لأمور عنده، لعل هذا الكتاب لم ينقع، لعل هذا الكتاب فيه بعض الخلل، واضح. لأن كتابه أعطى لناسخ كتبه وجاء به يريد أن يراجعه، هل أدخل فيه الناسخ وليس منه أو كذا أو كذا، فعندما تأخذه أنت بدون إذن فستقع في الخطأ وترمي الخطأ عليه وهو ما صححه، لكن إذا قال لك أجزت لك أن ترويه حينئذ يؤمن لك أن هذا الكتاب الصحيح الذي ليس فيه خطأ، ويتأكد منك أنت ومن قدرتك على الأداء أنك لن تلحن فيه، وعندك علم بما بشيوخه وبالألفاظ منضبطة عندك فتتؤدي صح، لكن ستؤدي عنه خطأ إذا لم يثق فيك قدرتك على الأداء، أو يقول الكتاب نفسه بعد ما نقحه ونوله لك لأي شيء طارئ بالنسبة له ولم يجز لك أن تغويه، فهذا يعني مثلا لما ضربنا مثل بعبد الله بن أحمد وانت واي شخص هيجد كتاب هيعرفه كمان، لا لابد ان يكون تعرف ان هو على ان خط الشيخ هذا فيكون له خصوصية به، انا وجدت خط ابي ده مسند ابي نسخة ابي اللي كانت بين يدي، فوجدت هو كان يروي لنا الحديث بدون اشياء عندنا، وجدت انا بخطه زيادات موجودة فيقول وجدت بخط أبي على الحديث الفلاني أنه قال لا يصح أو قال كذا أو قال كذا أو عمل كذا، هو متأكد من الكلام، فالمناولة مع الإجازة مما لا شك فيه أنها تؤمننا أن هذا الكتاب ليس فيه خطأ، أما المناولة الوجاضة أيضا فيها كلام، ليس اتفاقا بين أهل العلم على جواز على أنها صحيحة، ليست اتفاقا، إنما كنا من الجمهور عليها، وخصوصا واشترط شرط أن يتأكد أن هذا خط الشيخ، أن هذا خط. وأنت ما تقوله قريب، نعم، أن من أول إذا ناوله كتابه قال هذا كتابي، هذا كتابه، أولى من أننا أجده وأبحث عن أدلة على أنه كتاب فلان. لكن إن كان معه إجازة فهو أعلى مما ليس معه إجازة من أول. نعم، هذه طرق التحمل وكيفية أدائه. الآن نبحث في كتابة الحديث وضبط الحديث والتصنيف فيه. الكتابة طبعا هذه مسائل التي ذكرت هي مسائل فقط كفنيات، مسائل فنيات في كتابة الحديث وكيف يكتب الحديث، لأن الحديث عندما يملي الشيخ الحديث ليس الكل عنده القدرة على أن يكتب كل كلمة يقولها الشيخ عند سماع، بل سيفوت عليه بعض الألفاظ أو يخطئ في لفظ ويريد أن يصححه، فلو صححه الآن هيفوته ما بعده. فلهم طرق في الكتابة. أولا بالنسبة لكتابة الحديث، هل يجوز الكتابة أم لا؟ هذا أول مبحث فيه. مما لا شك فيه أن جواز كتابة الحديث النبوي هو جائز، لكن بعضهم كره ذلك، وخصوصا في العصر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، بسبب الخلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث. لماذا؟ لأن الحديث فيه العلة مبينة، جاء عنه أنه نهى عن الكتابة صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكتابة بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم، فأصبح عندنا نهي وإذن. فكيف جمع أهل العلم بين هذا وهذا؟ جمعوا بين النهي والإذن أن النهي كان لعلة، فإن أمنت العلة فحينئذ يجوز الكتاب. ما هي العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. لماذا غير القرآن؟ قالوا أنهم كانوا يكتبون القرآن والحديث في رقعة واحدة، لأنه كانوا يكتبون لكل الأشياء التي يكتبون عليها، كانوا يكتبون على العظام، وكانوا يكتبون على ورق الجريد وعلى الجلود، كل ما يستطيع أي شيء يكتب عليه. فكان يخشى من بعضهم أن يكتب القرآن ويكتب بجواره الحديث، وبعد مرور الزمن سيدخل الحديث في القرآن فلا يميز بين ما هو قرآن وبين ما هو حديث. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاط بالقرآن فلا يكتب إلا القرآن فقط، أما الحديث فلا يكتب، تحتاطه في صدره، أما المكتوب فقط يكون القرآن. ولذلك أذن صلى الله عليه وسلم لمن يؤمن منه هذا الخطأ، مثل عبد الله بن عمرو، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، لأنه كان كاتب وكان يفرق بين ما يكتب من القرآن وبين ما يكتب من الحديث، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة. فهذا معنى أن الإذن لمن يخشى عليه أن يدخل الحديث في القرآن لا يكتب الحديث، ومن يؤمن له هذا الجانب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يلفظه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعابت عليه قريش هذا الأمر، فقالت: أتكتب عنه كل شيء وهو بشر ويغضب كما يغضب البشر؟ ويتكلم في الغضب والرضا صلى الله عليه وسلم، الكلام في الغضب بخلاف الكلام في الرضا، فكيف تكتب عنه كل شيء؟ فلم يكتب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلى الحق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم أن هذا يخرج من كلمة الحق. فأذن الرسول لمن؟ لابن عمرو. وكذلك في حجة الوداع عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته، قال رجل من اليمن يكنى بأبي شاه: اكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فإذا عندنا إذن منه صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وخص بعض الناس بالكتابة، ونهى نهي عام صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. هذا النهي يفهم منه من لفظ الحديث أنه لا يجمع بين القرآن والحديث في رقعة واحدة، خشية الاختلاط، خشية الاختلاط. وبعضهم يقول أن النهي، النهي منسوق بالإذن، لأن الإذن اكتب لأبي شاه هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف كان ينهى كعمر رضي الله عنه ينهى عن كتابة الحديث. لماذا؟ قالوا حتى يحفظ الناس الحديث عن المسلم، يحفظوه، إذا ما يحتاجش يكتب يحفظ، بدل ما تكتب يحفظه، فهذا خير. هذا بالنسبة لخلاصة الكلام في الكتابة. قال: ماذا يجب على كاتب الحديث؟ قال: ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معها اللبس، ويشكل المشكل لا سيما أسماء الأعلام، لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها. أن يكون خطه واضحا على قاعدة الخط المشهورة، وإلا يصطلح نفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، يعني كان يكتب صلعا أو صاد، لا، من الآداب أنه يكتب صلى الله عليه وسلم ولا يختصر ويكتب صلعا أو صاد ويكتفي بذلك كما كلما جاء ذكره في السلم، ولا يسأل من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر الله يقول عز وجل سبحانه جل وعلا، أو أي صيغة من صيغ الثناء على الله سبحانه جل وعلا. وكذلك التردي والترحم على الصحابة والعلماء، ويقول الاقتصار على الصلاة وحدها والتسليم وحده كما يرمز بصاد وصلعا. المقابلة، يبقى أول شيء من الآداب أنه يكتب بخط واضح، يضبط الألفاظ بالشكل، يكتب الكلام كاملا، لا يرمز له برموز ليست رموز خاصة به، ليست معروفة عند الناس. الأمر الثاني المقابلة. المقابلة هي يعني إيه المقابلة؟ يعني في كتاب للشيخ، كتاب، هذا الكتاب مضبوط، ثم أملي على تلاميذ، فالتلميذ يقابل ما كتب على كتاب الشيخ، هذه المقابلة ليتم الضبط والإتقان. هذا معنى المقابلة، جميل، المقابلة. عندنا بعض الرموز التي يكتبها المحدثون، مثل حدثنا يكتب ثنا أو نا. يبقى عندنا للفظ حدثنا تجدها في الكتب ماذا؟ ثنا أو نا. وأخبرنا يبقى أنا، اختصار أخبرنا. أو أرنا، يحط الراء عشان يفرق بين حدثنا وبين إيه؟ أخبرنا، يحط الراء هذه. لكن إن كتبت هكذا ينبغي للقارئ أن يقرأ الكلمة كاملة، ما يقرأ أنا فلان، يعني مثلا يقول حدثنا فلان أو أنبأنا فلان عن فلان، فيقول أنا فلان، أنت فلان، المفترض أنبأنا فلان، فيقول أنا فلان، لا، إنما يقرأ الكلمة كاملة، حدثنا أخبرنا أنبأنا وهكذا. عندنا مسألة أخرى اسمها تحويل الإسناد، وهذه يخطئ فيها الكثيرون. تحويل الإسناد ربما يحيرك، هذا تحتاج إلى الصبورة. نبين لكم تحويل الإسناد. مثال ايه تحويل الاسناد؟ تحويل الاسناد بنغرز له بحاء في الافلام. كيف يكون تحويل الاسناد؟ لتنتبهوا اليها. عندما يروي الراوي حديثا، هذا الحديث له فيه ثلاث طرق او اربع طرق، لكن في النهاية يجتمع في راوي. يجتمع في ايه؟ في راوي. فبدلا من أن يروي كل حديث إلى منتهى ثم يروي الإسناد إلى منتهى ثم الإسناد إلى منتهى، لا، يروي إلى نقطة التحويل ثم بعد ذلك يقول حال. مثلا لو فرضنا أن مسلم يقول مثلا أخبرنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى مثلا عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش حاء. واضح؟ يبقى احنا ايه؟ وصلنا للأعمش وقلنا ايه؟ وحدثنا قتيبة عن ليل عن يزيد ابن أبي حبيب ها. وحدثنا أبو بكر حدثنا عن أبي خالد عن خالد قالوا جميعا عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن ابن مسعود. واضح؟ ايه القصة حاء حاء حاء؟ اذا مين مع مين؟ قالوا دول الواو عايد على مين؟ الضمير عايد على مين؟ ها؟ الاعمش ويزيد ابن ابي حبيب وخالد ثلاثة. بدل ما يقول يحيى بن يحيى عن أبي معوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن ابن مسعود، وبعدين قتيبة عن ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن خالد عن أبي إسحاق عن وائل عن أبي وائل عن ابن مسعود، طويلة. فيختصر الكلام فيحول السند، اسمه تحويل إيه؟ تحويل السند. تحويل السند فيقف عنده بحاء حاء، لأنني الآن هأتيكم بسند جديد إلى هذا الرجل. فيأتي يزيد ابن حاء، عندي إسناد ثالث عن خالد بن حزاء، وبعدين يروي قالوا جميعا عن أبي إسحاق. يبقى الثلاثة يروي عن مين؟ عن أبي إسحاق. أحيانا بتشكل ليه؟ لأنه ممكن يكون هنا عن الأعمش حاء، ويأتي هنا ويعيد السنة الثانية ويكون يريد أن الأعمش هنا برضه نفسه ولا. فإذا لم تكن فطن لمن التلميذ ومن الشيخ ممكن في تحويل السند تدخل المسائل في بعضها ويشكل عليك أنزل. هذا اسمه ايه؟ تحويل السند، يعني بنرمز له بحاء. اذا وجدت حاء في اسناد ثم بعد ذلك ساق اسنادا جديدا فاعلم ان هذا اسمه تحويل السند. تحويل السند ده في الكتاب، بدل ما يكتب الاسناد الى اخره واسناد الاخير واسناد الاخير، لا، يقف عندها بحاء ثم يهد. وفي مسألة اخرى هو حذف كلمة قال. حذف كلمة قال يعني هنا انظروا هنا، يعني المفترض البخاري مسلم قال اخبرنا يحيى بن يحيى، قال المفترض ان فيه هنا ايه؟ قال عن ابي معاوية. ابو معاوية المفترض ان هو قال عن الاعمش، مش كل مرة يقول قال عن فلان، قال عن كذا، خلاص بنحذف قال في الكتابة ويبقى الكتابة هكذا. لكن في الاصل في قال، ليجعلوا المحدثين ان الامر فيها سهل، ان احنا عندما نقرأ، نحن عندما اقرأ اقول قال مسلم اخبرنا يحيى ابن يحيى قال عن ابي معاوية قال عن الاعمش، لا، لأن الأصل مفترض أنها موجودة، لكن من كثرة تكرارها يعني هنكرر فنكتفي بحذفها انتهى الأمر. هذا أيضا من أسلوب الكتابة والضبط. واضح؟ نقف عند هذا الحد، نحن أخذنا وقت طويل في المصطلح، مش كده؟ طولنا اليوم في المصطلح شوية، لكن إن شاء الله يعني بالصورة دي يبقى إحنا هنجهز على الكتاب، لأن نعاوز إن شاء الله المسائل البقية اللي لا أريد أن أقول لكم اقرأوها أنتم، لأنها مسائل يعني تعتبر ليست من المسائل التي تحتاج إلى شرح، لكن بعضها يعني يسير وأداب، يعني عندنا بعد ذلك أداب المحدث، الهيئة التي يكون عليها وخلقه وسمته وكذا، هذا أمر يعني ما يحتاج إلى شرح، لكن هو مهم فعلا. لكن بعد ذلك ان شاء الله اللي انا عاوز اغتنمه الاسبوع، يعني الاسبوع القادم ننهي الكتاب، الاسبوع اللي بعده ان شاء الله يبقى بقي عندنا اسبوع، الاسبوع الباقي 5 ايام 6 ايام هيكون لما ننزل الكتب تحت او نطلع المكتبة واعلمكم تخريج طرق تخريج الحديث في عدد من الأيام، ثم عدد من الأيام الأخرى البقية نأخذ من التتبع للدارقطني 10 أحاديث ممن تقضاها على البخاري ومسلم، أو من علل الدارقطني نفسها نأخذ منها 10 أحاديث معلولة ونشرح كيف توصل إلى العلة وكيف أبرز العلة ونقف عليه من العلة. وده هو ده الفن الذي يميز ويفرق محدث من محدث، أن يطلع على علة الحديث ويعرف علة الحديث وكيفية الوصول إلى العلة. إحنا عرفنا كيفية إعلان الحديث، لكن الوقوف عليها هذا هو الأمر المهم. بدراسة 10 أحاديث فقط أو 5 على حسب ما يسر المولى جل وعلا. فننهي إن شاء الله في المجالس القادمة آداب المحدث وبعض الأمور التي تخص مصطلح الحديث. والآن نكمل بالفقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.